بدأه الوحي بالرؤيا الصالحة 6 أشهر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت مثل فلقص. وبدايتها ربيع الأول والثاني والثالث، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان. في رمضان فاجأ الحق في غار حراء بهذه الآيات الخمس. ولما فاجأه الحق في غار حراء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قبيل بدء الوحي شعر بالحاجة إلى الانفراد، إلى الانقطاع، إلى التباعد، إلى العزلة، لأن قومه يعيشون على القمار والخمر وعبادة الأصنام، وقد آن أوان طلوع الفجر، فأخذ يبتعد عن ديار قومه ويأتي جبل من جبال بكة يقال له حراء، وفيه غار واسع يظل الإنسان من الشمس ويقيه من البرد، فيدخل فيه يتحنث الليالي ذوات العدد، يأخذ معه طعامه، ما هو إلا كسرى أو ثمر، ويخرج به فيجلس هناك، لما ينقضي زاده يعود إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثل ذلك. ومعنى يتحنث منهم من فسرها بالتعبد، ومنهم ابن كثير رحمه الله يتعبد بماذا؟ ما فعل شيء بعد ولا عرف، فأحسن نقول يتحنث يزيل الحنث ويبعد عنه، والحنث هو الإثم الكبير، فالحنف هو الإثم. ومن صورة الواقعة وكانوا يصرون على الحنف العظيم ألا وهو عبادة غير الله، فأقرب يتحنث بمعنى يزيل ويبعد عنه ما عليه قومه. أما أن نقول يتعبد ما فعلت فرائض بعد ولا عرف، ووجدك ضالا فهدى. إذن يتحنث الليالي ذوات العدد، وفي رمضان هذا الشهر الذي انصرم وتركنا فيه، فاجأه الحق في غار حراء، فجاءه جبريل في صورة إنسان ودخل عليه الغار وجلس بين يديه وقال اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما سبق أن قرأت ولا أعرف كيف أقرأ، فيضمه إلى صدره يغطه كما تفعل الأم الرؤوم الحنون بطفلها إذ تكاد تدخله في جوفها، ثم يرسله فيقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ 3 مرات، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس فقرأها. وقوله باسم ربك أي بابنه تعالى وبعونه تعالى لك، فقل بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ. فلهذا سور القرآن مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا ما كان من سورة براءة التوبة فإنها إعلان حرب، ومعلن الحرب ما يذكر كلمات الرحمة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. باقي السور ما من سورة إلا ويستحب بل يسن افتتاحها بقولك بسم الله الرحمن الرحيم لهذه الآية، اقرأ باسم ربك. ومعنى ربك يا معشر العالمين والعالمات معبودك خالقك مالك أمرك سيدك، كل هذه تدخل تحت كلمة رب. وإذا فلا عجب أن تقرأ باسم سيدك ومولاك ومربيك والمنعم عليك وإلهك الذي لا إله لك غيره، فقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق، خلق ماذا؟ خلق الخلق كله. ومن يدعي خلق ذبابة يتفضل، خلق الخلق أجمع، هل من خالق غير الله؟ اللهم لا. الخلق هذا الموجود في العلو والسفل، من الذرة إلى المجرة، من العرش إلى الملكوت الأعلى، إلى الأرض إلى الملكوت الأسفل، كله خلق من الله الذي خلق. خلق الإنسان من علق أي خلق آدم من تراب، وخلق الإنسان ابن آدم من علق. معاشر المستمعين والمستمعات، يا من علمهم الله، تذكرون أن المخلوقات أربع: أولا الملائكة، ثانيا الجن، ثالثا الإنس، رابعا الحيوانات. كم عالم؟ أربع. إلا أن عالما من هذه العوالم انقسم إلى شياطين وهم ذرية إبليس، وجن غير شياطين، لأن إبليس عليه لعائن الله كان جنيا من الجن، ولكن لما فسق عن أمر الله أبلسه الله، أي أيأسه من الخير، كالذي يمسح شيء من شيء ويزيل عنه، مسح عنه الخير كله، لم يبق فيه عنصر الخير قط، كل ما يأتيه شر. وإبليس أنجب، ولا تعجب، أما أنجب أبوك بلى، لما ما ينجب إبليس؟ إلا أن ذرية إبليس يبدو أنها أكثر. وقرأوا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ما لكم يا بني آدم. أثبت الذرية وإلا لا؟ أثبت أصل خلقه وإلا لا؟ دي من سورة الكهف. إذن والملائكة خلقهم من النور، والجن خلقهم من النار، من النار شوار النار لهبها. واقرأوا من سورة الرحمن والجان خلقناه وخلق الجان من مارهم من نار. إذن ونحن خلقنا من سلالة، أبونا من الطين ونحن من علق. إذن الجن قبلهم الملائكة والإنس والحيوانات. الحيوانات الأزواج الثمانية، قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم ضان ومال. أنزل لكم، هل من حقنا أن نقول أنزل بمعنى فرض أو قد أو أنعم؟ لا لا لا، يخاطبنا بما نفهم. أبونا آدم أين خلق؟ أجيبه، في الملكوت الأعلى، في الجنة، في السماء السابعة، لا تخافوا. إذن هل غريب أو عجيب أن يخلق الله هذه الأنعام في الملكوت الأعلى وينزلها؟ أي عجب. آمنا بالله. وأنزل لكم من أجلكم من الأنعام ثمانية أزواج. إذن وكونها تتخلق أمامنا وتتواجد مثلنا، لكن العبر بالأصل، أصل النشأة كيف كانت. وأما باقي الحيوانات لا تنفع ولا تضر، ما هناك حاجة إلى بيانها، خلق الله متى شاء وكيف شاء. والشاهد الآن عندنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الخلق كله، ومنه آدم، وخلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس تحت وأفراد بالبلايين، منهم الذكران والإناث. نحن الإنسان من علق. العلق يا راضي، يا أبا العباس أردت أن تنام؟ العلق جمع علق، علق وعلق، بقر وبقر. والعلقة هذه لما يتطور المني ويجتمع ماء الفحل وماء الفحلة في 40 يوم ينتقل إلى علقة، قطعة من الدم تحولت من المني المزدوج، وسميت علقة لأنها ناعمة وتعلق بأي شيء، لو تضع أصبعك عليها ترصق فيه، ويتعلق بجدار الرحيم، جدار مو بالحديد والإسمنت، جدار الرحيم تلك القطعة من اللحم يعلق بها. فنحن وأمهاتنا وآباؤنا من آدم أبينا وحواء أمنا إلى اليوم، هذه هي طريقة إيجاد الله لنا من علق. ثم 40 يوما تتطور من علقة إلى مضغة قدر ما تملق في فيك الآن أنتم تلقيتم ما تعرفون المضغ ولا ينضغ. نحن أيام الجوع نعرف قيمة المضغة. هذا المضغة الآن يأخذ خبزة في ذراع ويأكل بعضها ويرمي بعضها. إذن هذا المضغة. ثم إذا أراد الله خلقها وتكوينها نزل جبريل فنزل الملك الخاص فنفخ فيها الروح، وإن لم يريد أرافقها الرحيم وألقاها قطعة لحم. إذا خلق الإنسان من علق، حق وإلا لا؟ آمنا بالله الحمد لله، هذا أصلك يا ابن آدم، ما هو من ذهب ولا فضة، لم تتعنت وتتكبر؟ ما تستحي؟ ما أنت؟ هذا هو أصلك، هذا بدء أمريكا، وهل تدري ما أنت حامل؟ يا حامل العذراء والبول في بطنه، أما تستحي أن تؤمر بالسجود فلا تسجد؟ ونهايتك يا ابن آدم أين هو؟ ادفنوه، اقبروه، رائحة مؤذية كريهة، الديدان، الحيوانات في جسمه، ابعدوه، دكوه في الأرض وغطوه. هذا يتصبر؟ ما يستحي، ما يخجل. خلق الإنسان من علق، يقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، وربك الأكرم. هل يوجد من هو أكرم من الله؟ أصل الكرم منه. يا كريم، لولا أن الله أكرمك ما عرفت الكرم، هو مصدر الكرم الأكرم. هل إذا أويت إلى كريم تبيت جائعا، تبيت ظمآن؟ الجواب لا، إن ربك الأكرم، لا تخف ولا تحزن، أبشر بأن ربك الأكرم. علم الإنسان، الذي علم بالقلم، علم بالقلم. القلم معروف، وأول قلم عرفته الحياة والأكوان هو قلم الجبار عز وجل. أول قلم وجد، ذلكم القلم الذي خلقه الله بعد خلق الماء والعرش، فهو باعتبار سائر المخلوقات التي تكونت من الملائكة والإنس والجن والحيوان، القلم أولها. أما بالنسبة إلى العرش وإلى الماء، إذ قال تعالى وكان عرشه على الماء، ليس شيء موجود أبدا. فخلق القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فما من واحد منكم ايها الرجال ويا ايتها النساء، ما من واحد منا الا وله في هذا الارشيف ملك، ملك من ساعة أن علقت في جدار رحم أمك إلى أن تستقر لاستقرار النهائي، إما في دار السلام وإما في دار البوار. لو قدر لك وأخرج لك ذلك الملف وتسترجع حياتك، ما تجد نوما نمتها إلا وتقف عليها، ولا أكل أكلتها إلا وتقف عليها، ولا كلمة قلتها إلا تقف عليها، ولا نظر نظرتها إلا وقفت عليها، لا ينقص ولا يزيد من ملكك شيء. قولوا لا إله إلا الله. ولهذا لا يعبد إلا هو، رغم أنف الكافرين وحده. إذن علم بالقلم، يريد علم بني آدم الكتاب بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم تكن تعلم يا رب قد علمته. والعلم يكون بالذهن ويكون بالقلب ويكون بالقلم، ولكن ذكر القلم هنا إعلام بأن هذه الأمة التي طلع نجمها ستكون خير أمة ترفع القلم وتكتب به. لعلي واهم، اسمعوا، لولا المسلمون ما عرفت رب شيئا من هذه العلوم والمعارف، اقطع الطريق على المستغربين المتعنترين. هم يعترفون بهذا، لولا هذه الأمة والله ما كانت هذه الكهرباء، ولا طيرتم أنتم ولا أوروبا في السماء. لما كانت البشرية همجية، حيوانات الغابات، من أين لها أن تلقى وتعرف؟ وقد انقطعت طرق الكمال عندها، انقطع الوحي، ظلت البشرية استعبدها حكامها ورؤساء دينها لأغراضهم السافلة. كيف ترقى أو تتمدن؟ حتى جاء هذا النور الإلهي. وانظر كيف بدأ بالقلم، بالقلم المعروف، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلمه بالقلم. فلهذا نون والقلم حلف به ولا لا، تعظيما لشأنه. والقلم، والمسلمون لما قتلوهم وسحروهم مزقوهم ما أصبح للقلم عندهم شأن، ولكن يقول المثل قيد صيدك أو لا، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة. المهم عرف سلفنا قيمة القلم، ولكن ما كانوا يحلفون به. إياكم أن تحلفوا بالقلم تقولون لأن الله أثنى به علينا وامتن. القلم مخلوق من المخلوقات، ما يحلف به. إذن علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلوم والمعارف الدينية والدنيوية مفتقرة إلى كتابتها وتدوينها ونقلها وتوريثها وتعلمها، والقلم دائما في الوسط. أما الورق فقد كانوا يكتبون في جريد النخل، يكتبون في عظام الإبل العريضة، يكتبون في أشياء، حتى جاء الله بالورق. كانوا يكتبون في ختان في القماش، ولكن القلم هو القلم. ترقى الآن القلم أول ما بدأ قلم باركر يفتخر الناس بباركر، لكن ما زال هو هو. كنا نأخذ من القصب من جريد النخل نصنعه، الآن أصبح من الحديد. هل يجوز هذا القلم أن تصبغه بالذهب أيها الغني؟ الجواب لا، تنزع عن هذه. السيف أذن فيه أن تحليه بالحلية الذهبية، لأنك إذا باركت الكافر ورأى سيفك يلمع بالذهب ارتعبت فرائصه، انهار قبل أن تصل إليه، وسيلة من وسائل هزيمة العدو. أما القلم ذهبه إلى فضله ماذا؟ ما ينفع. فلهذا لا تشترين قلما في ذهب ولا فضة، ولا ساعة فيها ذهب ولا فضة. لما لسنا بأبناء الدنيا نحن وعشاقها؟ لا لا لا، نحن فقط محبوسون فيها. متى نتخلص من هذا الحبس ونتركها؟ أما عبادها اللاصقون بها العابدون لها، نعم، إذا وجد الذهب يعمل تاج من ذهب لي حياته، لا ملعقة ولا شوكة ولا قطعة ولا قدر ولا آنية من أواني الذهب والفضة عندنا. والله العظيم سمعتم قائدنا الكريم ماذا قال؟ لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. الشاهد عندنا القلم جرنا لهذه، لأن بعض الغافلين يتخذ قلم بألف ريال قال فيه الذهب، ما عندنا هذا، نكتب بجريد النخل. وإن زاد المال عندنا مخازن في السماء، حول من فاض عنه المال يود أن يحوله عندنا بنك سماوي، اجعل رأس مالك هناك، لأن قلبك يا بني مع مالك. الآن أيها الجالسون، من عنده شيء من المال الآن قلبه معه، إذا كان في الخابية، إذا كان تحت الجدار، إذا كان في البنك، إذا كان عند أبو العباس، قلبه معه. هذه الحقيقة أفصح عنها تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، قال: أيها الإخوان، أيها الناس، اجعلوا كنزكم في السماء فإن القلوب مع كنوزها. أراد أن يشدنا مع السماء، اجعلوا كنوزكم في السماء، زاد على نفقتك وعلى حاجتك شيء حول، أين تضعه؟ عند الله، وتأخذ السند، بمعنى تصدق به، ابن به مسجد، عبد به طريقة، أنشئ به وقفا ورباطا، زك جهز به غزاة ومجاهدين، وهو بكلها مخازن، والحساب عند الله عز وجل. أما أن تحول إلى صرفشة، هذا لا يقوله عاقل. يا عباد الله، يا إماء الله، لا تحرقوا دينارا ولا درهما في الشيشة ولا في الحشيشة ولا في السجارة. أنصح لكم، إنكم والله لتسألون. وأعد من الآن الجواب، إذا أعطاك الله المال أنفق باعتدال، القصد القصد، فإن فاض فحول إلى السماء. لا بأس أن تدخر كمية لمرض يطرأ، لحادث يقع، كما قال أبو القاسم إلا شيء أرصده بكذا. وما صار لا تنغمس في أنواع الفواكه والخضر واللحوم والملابس والمرافق، غير سيارة بسيارة وسيارة بأخرى، أين يذهب بك يا عبد الله؟ إن حول الملكوت الأعلى. إذن عرفتم الآيات الخمس أول ما نزل من القرآن الكريم هذه، ثم قصر الوحي. لو تعرفون كيف عاد بها رسول الله إلى خديجة، عاد بها ترجف ضواضع كأن حمى ناطق يرتعد لهول الموقف، لهول الموقف. مفاجأة، أية مفاجأة هذه؟ والله ما يطيقها أحد منكم، أقسم بالله، لأن ينهار ويغمى عليه. إنسان يفاجئ ملك سيد الملائكة جبريل عليه السلام. إذن عاد وهو يقول زملوني زملوني غطوني الحمى، وانقطع الوحي فترة، فكاد عليه الصلاة والسلام كما تقول العامة يخرج من عقله، صار يطلع إلى الجبال ويريد أن يلقي بنفسه من على القمم. فرؤيا رآها وانقطعت، وينادي جبريل يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله. وهنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت خويلد قالت له تعال هذا الذي تراه كيف اجلس في سجري. بعض طلبة العلم الظاهرين قد يقول هذه الرواية ممكن ضعيفة، وإن كانت ضعيفة إن معينها غالي، إن معها عالي، إن فائدتها عظيمة، لأن بعض الطلبة مساكين. المهم إذا ما قال صائر ما يعمل به، لأنه ما يريد أن يعمل، مهزوم. ونحن حيث نجد الحكمة نأخذها. المهم أن تكون حكمة تساعدنا على اجتياز هذه المحنة. خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء وجدتها وخرجت. إذن فقالت اجلس في حجري، وهي زوجه تزوج من 15 سنة. إذن فكشفت عن رأسها وقالت لو هل تراه الذي رأيت؟ قال لا، فغطت رأسها وقالت هل ترى؟ قال نعم. قالت أبشر يا ابن عمي هذا ملك وليس بشيطان، والله لا يخزيك الله. تحرفي هذه بطلها، لا يخزيك الله، إنك تقري الضيف، تحمل الكلة، تعين على نوائب الدهر، كذا، كيف يخزيك الله؟ وهنا لما روينا هذه الرواية وأسمعناها المؤمنات انتفع بها كثيرات، وبعضهن ما انتفع لأن الزوج طالب وقال هذا الحديث ضعيف، ذكره في السيرة فلان وفلان، ما أظنه يصح. هاجمت امرأتك فقط، ما أفدتها شيئا. وهذا هو الإفلاس. من هنا عرفت المرأة البر الصالحة أنها لا تكشف عن رأسها وإن كانت وحدها، للملائكة تجالسها وتدخل عليها غرفة وبيتها، ما تطردهم بتكشف. فهمتم؟ المؤمنات يفهمن لكن أزواجهن ما يرضيهم هذا، يريد أن يراها رأسا مكشوف كاليهودية أو النصرانية وبذلك يقرب مساكين. هذا شأن الهابطين اللاصقين بالأرض. هل كشف الرأس فيه جمال؟ يعني اكشف رأسك يا عربي. المهم اختبرته بما أوتيت من الذكاء، فإن كان شيطان فسوف يوجد مع كشف الرأس يحبه، وإن كان ملك ما يرضى ما يجد. أتعرفون أن الملائكة لا يدخلون معكم المراحيض وإلا لا؟ من يدخل المراحيض؟ الشياطين، ليطلعون على عوراتكم ويتفرجون عليها. والله العظيم كيف تصنعون؟ هل سألتم رسول الله في هذا الباب شيء ما أعطاكم؟ ما سألتم. أعطانا وقاية قبل أن تدخل، قدم رجلك اليسرى وقل بسم الله الذي لا إله غيره وادخل. ستر كامل يعمى الشيطان الجن، ما يراك أبدا. ستر ما بين عورات بني آدم والجن قولك بسم الله الذي لا إله غيره وادخل. إذن والشياطين ما توجد وإلا توجد؟ هل قرأتم سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من تستعيذ؟ قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأهل الدرس عرفوا أن لكل منا محطة للاستقبال والتلقي، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تخيب الشياطين انتبه، احمي هذه المحطة المدافع. أما إذا فشلت واحتلها العدو يوجهك كالبقرة. افتح عينيك تفتح، هرولت هرولت. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وإنه القلب مركز. فإذا العدو احتل المحطة يضيع كما يشاء، أليس كذلك؟ فأهل الذكر والحكم الحصين ما يستطيع الشيطان يقفل إلى قلوبهم. والذين لا وعي ولا بصيرة يدخل ويخرج ويتصرف فيهم، يصخرهم كالأنعام. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الأولى. إذن ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو عمها، فقالت للرسول قل لي عمك ماذا رأيت؟ اعرض عليه رؤياك او ما شاهدته. فقص عليه قصته في غافرة، فقال واقع بن نوفل: هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، أي هذا هو ملك الوحي. فجاءت ثم قال: ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك يا محمد. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركت دمك لكنت فيها كذا، ولكن ما نشب حتى مات. فعليه السلام تمنى الإيمان ففاز، وانقطع الوحي، وبعد نصف شهر أو أكثر عاد من جديد. ونترك هذه الآيات وننتقل إلى حادثة عجيبة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في المسجد الحرام، هذا بيانها. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. إذا شعر بالاستغناء ما هو في حاجة إلى ماء ولا إلى طعام، لا إلى نصر ولا إلى سلاح. إذا استغنى ما الذي يحصل؟ يطغى. ما معنى يطغى؟ يتجاوز حده بوصف آدميا ضعيفا مخلوقا له مستوى لا يتجاوزه، فإذا به يرتفع حتى يصبح وكأنه الرب والإله. يذل هذا ويسخر من هذا ويضرب هذا ويمنع هذا لطغيانه، بل يرضى من الناس أن يعبدوا قبلوا له اسجدوا بين يديه. إن الإنسان ابن آدم ونحن أفراده إذا استغنى طغى. إذن يا ويلنا، فهل من مهرب؟ الجواب أيها الأبناء أيها المؤمنات، الجواب عرفتم أن هناك الزائدة وإلا لا؟ إذا استؤصلت تلك الزائدة، أنا أتكلم بالزائدة لأنها أخذت مني، تعرفونها في البطن عملية جراحية وكانت صعبة، الآن تيسرت، إذا ما تؤخذ الزائدة صاحب ويهلك. والله أخذتني وأنا معتمر في مكة ما عرفت النوم ليلة حتى وصلت إلى المسجد، وجدت الطبيب يصلي في المقصورة مصري، قال لي: هذه الزائدة عجل قبل أن تهلك. على انصر إلى المستشفى وأجريت العملية واستؤصلت، فأبقى الله الحياة إلى اليوم وأطالها لكم أيها المؤمنون. الزائدة إذا استؤصلت أنت عبد الله، تبقى هذه الزائدة هذا شأنك. وقد عرفتم أولا إن الإنسان خلق هلوعا، هذا طبعه، خلق خلقه الله على هذه الطبيعة الهلع، وكلمة الهلع حروفها مزعجة، الهلع. ما معنى الهلع هذا؟ الهلع فسره الله خالقه، قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الممنوع كثير المنع، الجزوع كثير الجزع، أو الجذع فقط إذا مسه الشر حمى ضعف ألم جوعا جاء يا ويلك إن كنت جاره ما يطاق الصراخ والضجيج والنداب والبكاء لا صبر ولا عنات ولا حلم ولا رجعة يا الله بعين مريض. وإذا مسه الخير وتدفقت أودية الذهب والفضة عليه منع هذا طبعه قبل أن يعالج قبل استئصال الزائدة. ثالثا إن الإنسان لظلوم كفار. من القائل هذا؟ الله خالقه وإلهه خلقه على هذه الحال فأعلنها للناس إن الإنسان لظلوم أي كثير الظلم كفار كثير الكفر والجحود إلا إذا عالج وصلة الزائدة. إن الإنسان خلق ضعيفا ما يطيق ما يصبر ما يتحمل إلا إذا تقوى باستيصال الزائدة. عرفتم نوعنا وإلا لا؟ فالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فالذين لا يستعملون أدوات التطهير والتصفية والعلاج هذا هو وصفهم شدة الكفر شدة الظلم شدة الفسق الطغيان الاعتداء لا تلومهم في حالهم. إذن فعلموا البشرية أن علاجها في هذا الكتاب بلغوها وطببوها وعالجوها وقد عرفنا هذا وباشرناه وقد ذكر تعالى لنا لعلاج هذه الزائدة وصفة طبية ربانية ذات ثمانية أرقام كثير هذه قل ما يصف لك الطبيب أربع أدوية فيها أحيانا خمسة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة ممكن وإلا لا لكن هنا ثمانية. وإذا لم تستعملها بالنظام الدقيق قد ما تنتفع بها لا بد من طبيب نطاطي أو كما تقولون مختص يشري على استعمالك هذه الأدوية. وإن وجدت في زمن أو في بلد في ظرف ما في طبيب مختص كما هي الآن كما هي الآن الظروف والأحوال بلايين المدن والقرى ما تجد فيها طبيب من هذا النوع والله ما تجد كيف تعمل؟ نتوكل على الله ونستعمل هذه الأدوية في حدود طاقتنا وسوف تنتج لنا الراحة والعافية في حدود ما فعلنا. ما ندعي الكمال وأننا طيب طيبوبة كاملة نطهطها تامة ما لكن إذا كنا تحت الطبيب افعل كذا خذ كذا حط كذا قس كذا كما طبب رسول الله أصحابه كما طبب أصحاب الرسول أبناءهم وأولادهم كما أما الآن نعيش كماذا كشجر البعل ولكن الحمد لله ما خبنا تبهتم وإلا نستعمل في حدود المعرفة ونجحنا خير من لا شيء. أتدون من الطبيب الذي يتكلم عنه؟ الشيخ المربي الذي يربيك يوما فيوما حتى تطيب وتطوى وتكمل. إذا يا شيخ معناه تقول ارجعوا للتصوف عودوا إلى مشايخ الصوفية والطرق. الجواب لا الجواب لا، لأن أولئك المشايخ ما هم أطباء ولا مطاصين ولا قادرين على التربية، هم في حاجة إلى من يربيهم، أخذوها بالوراثة. كان أبوه شيخ طريقة، لابن والله رأيناه حالق الوجه صعلوك ونزله منزلة أبيه وأصبح يعطي الوجه بالوراثة. أنا آني بالمشايخ الذين نجلس إليهم طول السنة وهم يشاهدون سلوكنا ويوجهوننا ويعيبون علينا وينبهوننا حتى نكمل نصبح أكثر منهم كمالا. وقد قلت لكم مثل هذه الحلقة لو يثبت لها المؤمن ويصبر ساعة كل يوم ويعطيها ما تستحق من الصدق والرغبة في الكمال، ما سمع هدى إلا أخذ به، ولا شاهد نورا إلا اصطناع به، ما عرف فضيلة إلا تحل بها، ولا رذيلة إلا تركها وابتعد عنها، والله لا يزال يترقى حتى يصبح من ثم للناس. ومن كان همه بدل المقهى نجلس في المسجد يغفر بشيء، لكن ما يتخرج ربانيا صالحا. وامتحنه أدنى امتحان ينفجر، ينسى ما كان يقول ويعمل. كيف يا شيخنا؟ انغزه نغزه يسبك، لأنه ما تعصل. هل أنتم فاهمون هذا الكلام وإلا لا؟ أخاف أنني أبرر عليكم. إذن إن الإنسان حقا لا يطغى، كلا بمعنى حقا، إن الإنسان لا يطغى متى؟ رآه أي رأى نفسه استغنى. عندنا أمثلة وإلا لا؟ هذا أيام كان محتاج فقير مثلي، يا ربي يا ربي يا ربي، كل صلاتنا راح يدعو. تفهمتم؟ في النافلة لما توظف وأصبح يتعنفر ممكن 10 أيام ما رأى يرفع يديه إلى الله. أنا أراكم وأعلم بكم. تفهمتم؟ أيام كان محتاجا دبر كل صلاة النافلة، يا رب يا رب. لما استغنى، أول من استغنى عن الله، فما أصبح يسأل ولا فأكفه إليه أول شيء. وهذا معناه أن الشيطان كفر حطمه. ثانيا يستغني عن من كان يؤانسهم ويجالسهم، ثياب نظيفة وصياط عالية ويتخلى علينا وما يمشي معنا بأمثلة، إلا إذا عالج وشفي فحينئذ والله هو هو. تريدون نخشى عليكم؟ أنا أقول مثلا بالله الذي لا إله غيره، لو أنصب ملكا أو رئيس جمهورية ما أحسبني أن يتغير في شيء. هذا الذي أعتقده. أبقى مع البهالين، أتكلم معهم، أمشي معهم، أوانسهم. قد تقولون لأن هذا خريف أشاق، نعم، لكن نحن شبيبة. لا، أما رأيتم أصحاب رسول الله؟ أما رأيتم سلمان الفارسي ولعام في البصرة تحت خلافة عمر يلبس الشرطة والعصا في يدي ويتجول في أسواق البصرة يأمر بالمعروف عن المنكر؟ جاءت قافلة من الشام تجارية وأضعوا

علم الإنسان ما لم يعلم. أمة الإسلام يجب أن تعيش عالمة، وكل من قصر في طلب العلم فهو آثم، ولن يستطيع أن يحقق الولاية حتى يصبح ولي الله بحق وهو جاهل، إلا أن العلم الذي ترتفع به درجة العبد وتتحقق به ولاية الرب تعالى لا يتوقف أبدا على أن تعرف القراءة والكتابة، وإنما يتوقف على أن تسأل في صدق أهل العلم، فإذا علمت عملت بما علمت ثم نقلته إلى غيرك فعلمته سواك، هذا شأننا. فالعلم يتفاعل بيننا، نعلم ونعمل ونعلم، ما منا أحد إلا وهذه حاله، يسأل أهل العلم فيعلم فيعمل بما علم فيعلمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، حقيقة أخرى درسناها أمس، وهي تكشف عن طبع الإنسان الآدمي هذا المخلوق، وأنه موصوف بصفات النقص، وهي الظلم والجهل والكفر والضعف والهلع والطغيان. ماذا نصنع؟ هذا الذي خلقنا الله عليه. إن الإنسان لظلوم جهول، إن الإنسان لظلوم لكفار، لظلوم كفار. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فاحتفظوا بهذا الكنز العلمي، فإن علماء النفس والطبيعة والاجتماع والأخلاق كلهم يهرفون بما لا يعرفون. أنتم العالمون، أنتم العارفون. لما؟ لأنكم تتلقون المعرفة من خالق المعرفة، من واهب المعرفة ومعطيها. في من يرد على الله شيئا؟ قضايا بالآلاف، لو يجتمع العالم بأسره على نقض قضية واحدة ما استطاع. من يقول أن يقول الإنسان ليس بظلوم ولا بجهود، ولا بظلوم ولا كفار، ولا بهلوع، ولا ما يستطيع. الواقع يكشفه. إذن من أراد أن يتخلص من هذه العلل، هذه الأسقام، هذه الأمراض، هذه المعوقات، فليعالج روحه، فليذكر المصحة، فليضع بين يدي الطبيب ويعالج، فيشفى بإذن الله. يصبح إذا مسه الخير يبذله، وإذا مسه الشر لا يصرخ ولا يبكي ولا يجزع ولا تعلم عنه أنه متألم. لم يبق أبدا في نفسه ظلم ولا كفر ولا جهل، يطلب العلم يتعلم. إذا أغناه الله فطاما تواضع لان ذي دعوة الإسلام. وقد ذكرت لكم وعلمتم أن هذه الوصفة أطلبها من صورة المعارج، وصفة ذات الثمانية أرقام، رقم 1 2 3 4 8. إن استطعت أن تتخذ شيخا من أهل الفضل والخير وتعمل أمامه وهو الذي يقدم لك هذا العلاج فذلك خير. إما وجدت العالمين العارفين توكل على الله واستعمل هذه الأدوية فإنك تنجح على الأقل 50%، أما النجاح الكامل ما يمكن، لا بد من إشراف طبيب نطاسي. وإليكم هذه الأرقام الثمانية. قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رقم واحد إدامة الصلاة، فلا تقطعها أبدا إلا إذا فقدت إحساس الشعور بها. إدامة الصلاة بلا انقطاع رقم واحد في علاج الأمراض الخطيرة التي عرفتم عنها من الجهل والظلم إلى الكفر والطغيان. ثانيا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. رقم اثنين: أن تعترف أن في مالك قل أو كثر حقا أوجبه الله عليك، فلتعترف به ولتؤديه، فإن علاج الشح هو الصدقة هو النفقة. وعلم البشرية أن أخطأ أمراض النفس الشح، فالذي لا يقيه الله تعالى شر شحه لن يفلح. وهناك في كتاب الله آيتان: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن لم يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. حب الدنيا، السرقة، التلصص، الرغبة فيها، الغش، الحسد، في أمراض ناتجة عن مرض يقاله في الشح. أنفق يزول هذا المرض، أنفق. فإن منعت وأمسكت وشححت وبخلت يبقى هذا المرض حتى يحرمك من أن تقول كلمة خير. فلهذا الرقم الثاني: الاعتراف بما لله عليك من حق في مالك. ثالثا: والذين يصدقون بيوم الدين. تصديقك بيوم القيامة الجازم كأنك ترى البعث والجزاء، هذا الرقم يفعل العجب في تطهير الروح وتزكية النفس. إيمانك الصادق الجازم بأنك ميت وموقوف بين يدي الله وتسأل وتجيب، ثم بعد الحساب إما جزاء نعيم وإما جحيم. هذا المعتقد، هذا الرقم يفعل العجب. صاحبه لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يفجر، لا يقتل، ما يستطيع وهو يراقب الله. فإذا انعدم هذا الرقم صاحبه لا يعول عليه في شيء، حي أو ثعبان. هذا الرقم دوشان الإيمان بلقاء الله. رابعا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أي خوفك من عذاب الله الدنيوي والأخروي عامل من عوامل الإصلاح العظيمة. أيما عبد خائف ليل نهار من عذاب الله ونقمه في الدنيا والآخرة، هذا ما يستطيع أن يفجر، ولا يقوى على أن يفسق، ولا يقدر على أن يرتكب ما لا ينبغي ارتكابه ما دام يراقب الله خائفا منه. فالذين يتخبطون في أودية الضلال ما خافوا الله ولا رهبوه ولا أشفقوا من عذابه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. من يقول مأمون أعطيكم ضمان 50 سنة وأنتم تفجرون ما تنزل بكم نازلة، بلها ولا 5 أيام ولا ساعة، عذابه الله غير مأمون. عند الصدق بأمان، لو الليلة تدخل نفسك بأكل 10 كيلو غدا في المستشفى والباقية. إذن خامسا، والذين هم لفروجهم حافظون، هذا رقم ذو شأن الذي يحفظ فرجه فلا يكشف عورته، ويحفظ فرجه فلا يزني ولا يلوط ولا يلاط ولا يأتي ما يسمون بالعادة السرية. حفظ الفرج صيانته وقايته حتى لا تتلوث النفس، إذ ما تتلوث النفس بأعظم بعد الشرك والقتل من الزنا. فلهذا ذكر تعالى عظائم الذنوب، فذكر أولا الشرك وثنى بقتل النفس وثلث بالزنا. واقرأوا لذلك قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه لسائله: علمتم أن ابن مسعود الهذلي وقف في طرف الحلقة وقال: يا رسول الله يا رسول الله، أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل النفس. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فذكرها أخذا من القرآن أعظم الذنوب. فلهذا هذا الرقم الخامس لا، والذين هم لفروجهم حافظون من أقوى الأرقام تأثيرا على النفس. ومن قال: كيف إن كنت عذبا تزوج ما وجدت المؤونة صم والزم المساجد ولا تفارق الصالحين والغوا عن هذا اللغو الباطل حتى يفتح الله عليك. سادسا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذي يلتزم بمبدأ مراعاة العهد والأمانة هذا لم يسقط أبدا، ما يبقى معه إلا لا جهل ولا ظلم ولا كفر ولا لما، هذا التزم بمبدأ الوفاء بالعهد. أول عهد بينك وبين الله، ساعة ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد تعهدت لله أن تعبده من طريق رسوله، وعبادة الله فعل وصرف. والأمانة كل ما أتمنك الله عليه من دينه وأمانة، إن الغسل من الجنابة من الأمانة. إذن فالذين يراعون عهودهم ويؤدون أماناتهم يسلمون من الوقوع في هذه المهاوي. هذا الرقم السادس ذو شأن عظيم. سابعا، والذين هم بشهادتهم قراءة سبعية بشهاداتهم قائمون. لو استشهد عن أبيه لشيء بل يشهد على نفسه. أفعلت يا عبد الله؟ نعم فعلت. ابنك قيل كذا؟ نعم أرأيته يقول. فالذي يقيم شهادة ما يميل فيها ولا ينحرف ولا يغير الكلمة ولا يبدل العبارة هروبا من الحق، هذا الذي يلتزم بهذا المبدأ يفعل فيه هذا العجب في تطهير نفسه وتزكيتها. ثامنا وأخيرا، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يديمونها شيء ويحافظون عليها آخر. إدامة عدم انقطاع، والمحافظة عليها يستلزم أن يرائي زمانها مكانها شروطها أركانها ما يضيع منها ولا حركة، كما يحافظ على ماله أو عرضه. هذه الأرقام الثمانية إذا استعملتها بإذن الله تشفي، ما يبقى طغيان ولا ظلم ولا جهل ولا كفر ولا هلع. وإن رأيت مؤمنا صالحا فاعلم أنه استعمل هذه الأرقام ونجح. وهذا قادنا إليه قول الله تعالى في هذه السورة: حقا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من هذا الإنسان؟ كل إنسان إلا من عالج وشفي. هل هناك أدوية غير هذه الثمانية؟ ابتكروا واخترعوا أذكار، أغاني، حفلات، رياضة، آداب، اطلبوا. لن يوجد ما يعالج هذه الأسقام والأوجاع إلا الذي وصف الرحمن عز وجل فقط. احفظوا هذه الأسقام، اكتبوها في التفسير موجودة مسجلة 1 2 3 4، وتأملها وطبق. ومن الخير أن تتخذ لك أخا من إخوانك وقول: يا فلان أريد أن أعالج عندك. فإذا شاهدت في نقصا دلني عليه، ضعفا أعني وقوني عليه. هذا مطلوب سامي وغالي، لكن مع الأسف ما هناك من قام به ولا فعله. جماعة التصوف يقولون: من لا شيخ له شيخه الشيطان. أصابوا. كلمة حق أريد بها باطل. الذي لا شيخ له شيخه الشيطان هو الذي يعلمه ويربيه، فلا بد أن يكون لك شيخ، لكن الشيخ يكون عارفا عالما ناصحا قادرا على أن يهذبك ويطهرك وتلازمه. فلما ما وجدنا قلت غير ما مر، كتبت في رسالة: لو أن أحدنا يأتي إلى أخ له زميل في القرية في الحي في العمل، قل له: يا فلان أريد أن أتخذك أخا، أسألك بالذي خلقني وخلقك، ما ترى في نقصا إلا دللتني عليه، على شرط أن يكون أخوه عالما. فبهتم، يصبح أخوه ملتزم. إذا رأى فيه سلوكا منحرفا يقول: أي بني أو أخي، أنت طلبت مني هذه الكلمة، ما ينبغي أن تقولها، هذا المسلك ما ينبغي أن تسلكه، هذه الوقفة ما ينبغي أن تقفها. ولا يزال معه حتى يكمل. سهل هذا وإلا صعب؟ الغفلة فقط ضربت أطنابها على قلوبنا ما عرفنا. ونحن درسنا المؤمن مرآة أخيه، هذه كلمة لاهية لاغية، المؤمن مرآة أخيه. ما معنى مرآة أخيه؟ أين ترى وجهك أنت؟ في المرآة ولا لا؟ إذا تراه في أخيك، أخوك هو مرآتك، إذا رأى فيك نقصا بينه لك، لكن ما هو بالطريقة القاسية والعملية الشاذة والعنترية. إذا تريد أن تمن علي وتتعالى علي ما نقبل منك كذا، صح ولا لا؟ لابد وأن يكون هذا الذي يهذب ويعلم أن يكون على مستوى الأنبياء في حسن الدعوة أو دونهم. وقد تقرر عندكم وعلمتم أنه لا يقبل منك نصح ولا ترشاد ولا تجيب حتى يكون من تنصح له وترشد يحبك. إذا لم يكن يحبك لم يكن يقبل منك، وأنت أيضا إذا لم تكن تحبه ما تستطيع أن تنصح له. وقد قلنا لكم جلسنا بين يدي الفساق والفجار والكفار لضرورة التعليم المادي، فما الذي حصل؟ أفسدونا، لأننا نحبهم بوصف معلمين نتخذ المعرفة عنهم فهلكنا. والدليل على أنه لا بد من تبادل الحب بين الناصح والمنصوح له، بين المعلم والمعلم، بين المرشد والمسترشد، لا بد. إذا كنت أعلمكم وأنتم تبغضونني، والله ما استفدتم. إذا كنت أعلمكم وأنا لا أحبكم فقط أريد ريالات منكم، والله ما يحصل علم أبدا. تذكرون هذا المعين متى استقيتموه راضي؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نادى معاذ ابن جبل الأنصاري شاب متراعيا، فقال يا معاذ، نادى باسمه يا معاذ، والله إني لأحبك. والله إني لأحبك. ما هذا؟ رسول الله في حاجة إلى أن يقول لمؤمن إني أحبك؟ خلع عليه عطية ما تقدر، ثم الرسول يحتاج إلى أن يحلف لمعاذ؟ من معاذ هذا؟ والله إني لأحبك. حلف له من أجل أن يهيئه لقبول ما أراد أن يعطيه. أولا تبادل الحب معه، لأنه إذا قال والله إني لا أحبك، معاذ ماذا يقول؟ والله مليون مرة إني لا أحبك. إذا حصل تبادل الحب إلى لا، إذا أصبح العلم مقبولا. فقال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي أعطاه رسول الله. نحن عندنا هذا ما يساوي شيء، راضي ألف ريال يساوي هذا ولا 500 ريال ولا 5 ريالات. آتيك بمليون مسلم أعطيه 5 ريالات ما يقبل هذه، أعني على هذه الغسرة أو أنا كاذب، والله إني لا على علم. ما عرفنا قيمة الريالات أشتري بها الشاهي واللبن والفضل، أما أعني على ذلك وشكرا ما أعني، نطلب التعب لنفسي لأننا جاهلون. أعني على ذكرك لأن ذكر الله يتطلب جهدا. كيف يتطلب جهدا؟ ادخل للسوق وامشي، هل تستطيع أن تذكر الله؟ وإني على شكرك لأنني نعم الله تتوالى، أنت مغموم بها مغموس بها، فتحت عينيك نعمة، نطقك بلسانك نعمة، التفاتتك برأسك نعمة، أنت في النعم. ما الشكر إذا لم يعينك الله على الشكر وحسن عبادتك لتكون صلاتك فوق صلاة الناس وصيامك أجمل صلاة صيام، وطاعاتك وعبادتك أرقى وأعلى عبادة الآخرين لأنك طلبت العون من الله. الشاهد عندنا في من يريد أن يتخذ له أخا ليراقبه في استعمال الأرقام 8 يبدو أن يتبادل معها الحب، يحبك وتحبه، فإن الذي تحبه تقبل منه والذي لا تحبه ما تستفيد منه. إذن أخذتم هذه وإلا لا؟ نعود إلى الآية الكريمة، إن الإنسان لا يطغى أن رآ نفسه استغنى. فهمتموها الآن؟ وكيف نخرج من هذه الفتنة؟ نحن نستعمل الأرقام 8، نصبح كلما كثر المال والولد والدولة والجاه والسلطان نتواضع ونصدق بالأرض، لا طغيان أبدا. وجربوا الناس وشاهدوهم الذين عالجوا وشفوا وبرئوا من هذه الأسقام، كما قلت لكم غناه فقر سواء، كونه حاكم وحكوم سواء، ما يتجاوز حده أبدا. وقد ضربت لكم مثل في إخوان لنا أيام الحاجة والاحتياج يدعون الله طول اليوم، لما أغناهم الله ما رأينا يرفع يديه أبدا، استغنى ما في حاجة ندعو. فلهذا من مقتضيات إجابة الدعاء أن تدعو الله في السراء والضراء على حد سواء. دعاؤك الذي كان يسمع وأنت فقير وأنت مريض وأنت محتاج يسمع وأنت غني سليم صحيح، بل يزيد. والغافلون بمجرد ما توظف وإلا ملك معزة واكتفى بالحليب ما هو في حاجة يرفع يديه. ثم قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، يا عبد الله يا أمة الله، إن إلى ربك أيها السامع الرجعى. الرجعى والرجوع بمعنى واحد، لكن الرجعى ذات قيمة، ما الرجوع عادي. إن إلى ربك الرجعى، كيف تتم هذا الرجعى؟ ينقلب الكون كله وتتغير الكائنات كلها وتجد نفسك في قعيد بين يدي الله، تلك هي الرجعى، رجعت إلى الله. رجوعنا إلى الله، من يقول يا شيخ لا، أما نحن ما نرجع إليه لما عندنا من وسائل واستعدادات، ما أرجع إليه. أعطوني من يقول فيكم في اليابان كل من لم يستطع أن يقول أنا لا أموت لا يقول أنا لا أرجع. حين من لا يموت زعماء الخيمن ما ماتوا، فيه من لا يموت أطباء السحارة، لأن الملك جل جلاله قال اسمع كل نفس فائقة الموت. من يمحو هذه الكلمة؟ من يقول إلا إذا كان كذا وكذا؟ فما دمت يا عبد الله لا تملك ألا تموت، فبأي منطق تقول أنا لا أرجع؟ والله إن رجعك إلى ربك أحببت أن تكون. إذن فما دمت تؤمن الآن بأنك ترجع إلى الله، صحح موقفك معه، حسن حالك، أغسل ثيابك، نظف جسمك حتى تقابله وأنت نظيف. أما أن تعلم بأنك ستقف بين يديك وتترك الأوساخ والقاذورات، هذا عقل؟ هذا منطق؟ من تحقق بالرجع وعرف لا بد وأن يعمل على تصحيح موقفه بين يدي ربه، على أقل ما يكذب عليه، احذر أن تكذب. ثانيا على أقل ما تعبد معه سواه فتعادي أكبر معادات. ثالثا ألا تنغمس في بؤرة وحمأة الرذائل المنتنة التي تلطخك. إن إلى ربك رجع يا عبد الله، يا من يطغى إلى استغناء، اعلم أن استغناك ما يدوم، صحتك لن تدوم، مالك لن يدوم، سلطانك لن يدوم، لا بد وأن يزول لا محالة. إذن فانتبه، عدل نفسك وموقفك لأنك راجع، بمعنى ستموت. إن إلى ربك رجعا. ثم قال تعالى يخاطب مصطفاه ونبيه صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كيف موقفه؟ كيف حاله؟ أين عقله؟ أين ينهى عبدا إذا صلى؟ أما يتعجب من هذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من العبد هذا الذي إذا صلى نهاه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينهى عن الصلاة أبو جهل، عمرو بن هشام، فرعون مكة، طاغية قريش. قال للرسول اسمع لن أراك بعد اليوم تصلي في هذا المكان. وجد يصلي خلف المقام، انتبه لن نراك بعد الآن تصلي معه، لأنه خاف عن معتقد قومه. فنهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد حول الكعبة، صلي في بيت، صلي هنا لا. هذا أبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت هذا الذي نهى عن صلاة إن كان على الهدى؟ موقف كيف يطاق يا أبا جهل؟ أين يذهب في عقلك؟ أتنهى عبدا إذا صلى عن الصلاة؟ تمنعه أن يصلي في بيت الله؟ أرأيت إن كان هذا الذي تنهى على هدى وأنت على الضلال، كيف يكون موقفك يا غافل يا غالب؟ أو أمر بالتقوى، هذا الذي تنهى وأنت غاضب عليه على هدى ويامر بالتقوى اتقاء المهالك والمخاطر والآلام والأحزان والعذاب، حال تستدعي العجب. ثم قال تعالى أن تغير الأسلوب: أرأيت إن كذب وتولى. أي ذاك الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيته إن كذب بدعوة الحق، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد، وتولى راجعا إلى الورى مع جماعات الشرك والباطل، أخبرني عن حالي، ما مصيره؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما علم أن الله يراه وهو بين يديه وقاد على أن يبطش به ويأخذه؟ أرأيت ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي. هذه كلمة الجبار، هذه تمزق لها أبو جهل. حقا إن لم ينتهي عن منع رسولنا وصده عن الصلاة خلف المقام وفي المسجد الحرام لندفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا، لأنه كان يجور مشلعه ويتبختر والآن سيد هذا الوادي، وناديه الذي يفنو به ويقول في الهجر ومجموعة الطغاة والظلمة معه، فليدعو ناديه، فليأتي برجاله. وحدث بالفعل، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء مقبل عليه، وإذا به واجع فرجع الورى يصرخ: ما لك يا أبا؟ قال: رأيت ما رأيت. واجع الملائكة انهزم، تحطم تحطما لم يتعاصوا بعد. لئن لم ينتهي لندفعا، والسفع الاخر بجلدة الرأس بشدة وقوة، بالناصية، به هي الناصية، لندفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها أبو جهل صادق كاذب، أبو جهل محق مخطئ باطل. أرأيتم كيف يسأل الله لأوليائه؟ أدب من يوم ما أنزلت هذه الآية انكسر، ما أصبح يقف أمام الرسول، ناصية كاذبة خاطئة. هذه الآيات ما نزلت مع الخمسة الأول، هذه ممكن بعد سبع سنوات ثمانية. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هل يدعو ناديا؟ النادي ما يأتي الناديا لرجال النادي الذين يعول عليهم، ونحن سندعو الزبانية. وقد قلت لكم ما إن شهد الملك راجع الورى يصرخ خرج عقله: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت ما لا ترون، ما تلتهب أمامه. من ثم ما أصبح يشير إلى رسوله أبدا. لنسبعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو نحن الزبانية. الزبانية ملائكة مخصصون، مهمتهم تعذيب الطغاة والتنكيل بالمجرمين، هم في عالم الشقاء، ولكن لا مانع أن يوجد واحد منهم يأتي بإذن الله. إذن كلا لا تطيعه، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطع أبا جهل لأننا كفيناك أمره. ما استطاع أبو جهل يرفع رأسه أمام الرسول أبدا، انتهى. لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقرب منا، واسجد واقترب. كثيرا ما بينا للصالحين والصالحات وإن نسيت هذه المعارف يا مراضي، وقلنا أنت يا أبا العباس تريد أن تصل إلى الله عز وجل، ها؟ قالوا لي كم تحتاج إلى سنة وأنت طالع حتى تصل العصر؟ لو تعيش 7500 عام وانت طائر ما تطير. من منكم يريد ان يتصل بذا العرش فورا؟ قال منصور كلنا. اذا تطهر ظاهرا وباطنا طهاره حسيه ومعنويه، طهر قلبك وجسمك وثوبك، وقف في بقعة طاهرة واستقبل بيته وخر ساجدا الله أكبر، لا تزال تقرب حتى تكون بين يديه، فاسجد واقترب. من أراد أن يقرب من الله فليتطامن، فلينكسر، فليذل بين يديه، فليخشع، فليبكي، فليعصر وجهه بالتراب، يمرق شرفه في الطين بين يدي ربي وهو مع الله. أما من أراد أن يصل إلى الله بدون التواضع والخشوع فهيهات هيهات، فاسجد وقوم منا. وهذا المعنى يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهاني ربي. إذا كنت راكعا أن أقرأ القرآن بل أسبح، وإذا كنت ساجدا أيضا نهاني أن أقرأ القرآن. احفظ هذه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت جالس ما أنت بقريب كما أنت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا إرشاد الله إلى الرسول وإلى فاسجد واقترب. ولك أن تفهم أن المراد من السجود تطام خضوع جل لله. نعم، إيمانك صالح وأعمالك تواضع هو الذي يدنيك من الله ويقربك. إذن فالآية تتحمل هذه المعاني كلها، ولكنها في السجود أقرب. لماذا؟ للحديث الصحيح: والمصلي ناجي ربه، إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. فالسجود ادعوا فيه بما شئتم. كان الصحابة يقول: اللهم ارزقني بصلا، لأن أم الأولاد قالت: جيب بصل وما عندك. يدعو الله في السجود. آخر يقول: اللهم ارزقنا إردب شعير. اسألوا ما شئتم وأنتم ساجدون، مولاكم بين يديكم وأنتم تطلبونه، فقط لا تسأل إثما أو قطيعة رحم، والعياذ بالله. وهنا السجود سجود التلاوة كما علمتم، هذه السجدة من عزائم السجدات، وقد سجدناها لما تلونا. وإذا سجدت إن حافظت الدعاء أو الذكر الذي يقال في السجود فذاك، وإلا فسبح الله عز وجل وادعو بما شئت. وهناك سجود الشكر، إذا كنت في بيتك في مكان ما على سيارتك جات برقية أبشر، ولد لك ولد خير ساجد، أبشر دخلت قوات الله كابل ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجل على الأرض عجل. بلغ كأن الإقليم الفلاني دخل في رحمة الله خيرا زادلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بانتصار كتيبة من الكتائب انهزام المشركين في مكان ما هي خير ساجدا. وهذا السجود هو الشكر لله عز وجل. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الساجدين الشاكرين.